بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا في درس أمس عند باب الحرص على الحديث من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. في هذا الباب أورد المؤلف حديثا واحدا، حديث أبي هريرة، وقفنا في إسناد هذا الحديث عند الراوي الثالث، قال عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، هكذا السند. وفي طبعة دار القلم التي عني بها الدكتور مصطفى البغى وقع غلط هنا في الإسناد، سقط منه سعيد، سقطت منه كلمة عن سعيد، فمن معه هذه النسخة فليصحح، لعلها صححت في نسخ أو طبعات لاحقة، لكن الله أعلم. طبعا التي معي فيها هذا الغلط، والظاهر أنها صححت وصححها، نعم، في طبعة معكم خامسة، الحمد لله. أن الطبعة اللي معي هذه قديمة، الطبعة الرابعة، إذن فالطبعة الخامسة الظاهر صحيح، الإسناد صحيح، الحمد لله. أما عمرو ابن أبي عمرو فأبوه اسمه ميسرة، عمرو ابن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب ابن عبد الله ابن حنطب المخزومي، المخزومي إذن بالولاء، أبو عثمان المدني، قال الحافظ في التقريب ثقة ربما وهم، وهو من الطبقة الخامسة، توفي بعد 50 أو 100، وحديثه في الكتب الستة. وقال الذهبي صدوق، هو لا يصل إلى حد الثقة، نقم عليه، وسوف يأتيك ما نقم عليه. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة حديث البهيمة، وقال العجلي أنكروا عليه حديث البهيمة، يعني حديثه عن عكرمة عن ابن عباس من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، إذن هذا الحديث الذي أنكروه عليه. وهذا الحديث مضى فيه بحث تذكرون في كتاب الحدود من سبل السلام. وقال البخاري، نتابع في كلام الحافظ في المقدمة، وقال البخاري لا أدري سمعه عن عكرمة أم لا، وقال أبو داود، وقال أبو داود ليس هو بذاك، حدث بحديث البهيمة. وقد روى عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس ليس على من أتى بهيمة حد، وقال الساجي صدوق إلا أنه يهم. قلت القائل هو ابن حجر، لم يخرج له البخاري من روايته عن عكرمة شيئا، بل أخرج له من روايته عن أنس 4 أحاديث، ومن روايته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حديثا واحدا، ومن روايته عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة حديثا واحدا. وما هو الحديث الذي معنا؟ هو هذا، من روايته عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، هذا الحديث الذي معنا. انتهى كلام الحافظ في المقدمة. وقال العجلي: ثقة ينكر عليه حديث البهيمة. هذا ملخص حقيقة الكلام في هذا الرجل، هو ثقة ولكن ينقم عليه وينكر عليه حديث البهيمة هذا. ونقل ابن حجر في العلل في شرح العلل عن الإمام أحمد أنه قال: كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة، لكنه نسب الاضطراب أو نسب الاضطراب إلى عكرمة لا إلى عمرو. ونقل الترمذي أيضا في العلل عن البخاري أنه قال: هو صدوق، لكنه روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء منها أنه سمع عكرمة. إذن يظهر من هذا الكلام أن الراوي عمرو بن أبي عمرو ثقة إلا في روايته عن عكرمة، وبالأخص حديث البهيمة هذا فإنهم قد أنكروه عليه، ولكن هل هذا يمنع من إخراج حديثه في الصحيح؟ الجواب لا، الرجل ثقة، ولكن يتقى حديثه عن عكرمة. ولذلك البخاري كما قال الحافظ ابن حجر، ما خرج شيئا عنه عن عكرمة، والحمد لله. حافظ يقول: لم يخرج له البخاري من روايته عن عكرمة شيئا، لأنه في عكرمة ليس بذاك، أما في غيره فالراوي ثقة. فالبخاري رحمه الله اعتمد على عمرو بن أبي عمرو في روايته عن شيوخه إلا عكرمة، لأنه مضطرب فيه ويهم. ولذلك كلمة الحافظ ابن حجر، ثقة ربما وهم، هذه فيها تجوز. لو قيل ثقة إلا في عكرمة كان ذلك أقرب، أو لو قيل ثقة كما قال العجلي، العجلي عبارته محررة جدا، قال: ثقة أنكروا عليه حديث البهيمة، فعبارات الأولين محررة أكثر. طيب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري المتوفى سنة 23 أو 25، وسعيد بن أبي سعيد المقبوري ثقة من الطبقة الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنوات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، قيل هذه وهم لا شك، لأن السائل هو أبو هريرة نفسه، فكيف يقال قيل؟ هي وهم أو تصحيح؟ وقد جاء في رواية أبي ذر وفي رواية كريمة قيل، وعند غيرهما قال أو قلت، قلت يا رسول الله، أو عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله. أما قيل هذه فهي وهم، إما تصحيف أو هي وهم من الراوي. قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع للخلق، النبي يشفع الشفاعة العامة في فصل القضاء، وهذا هو المقام المحمود، وهذا هو المقام الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة. الأنبياء كلهم يعتذرون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيشفع عند الله عز وجل للخلق في فصل القضاء، وهذه هي الشفاعة العظمى، عند أهل العلم أن يشفع لجميع الخلق في فصل القضاء. ويشفع أيضا عليه الصلاة والسلام في من دخل النار أن لا يدخلها، ويشفع أيضا ويشاركه في هذا غيره، ويشفع أيضا في من دخل النار أن يخرج منها من أمته، وهذا أيضا يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء، ويشفع أيضا في دخول المؤمنين للجنة، هو أول من يطرق باب الجنة عليه الصلاة والسلام، ولا يفتح رضوان ملك الجنة إلا له، فيشفع للمؤمنين في دخول الجنة، جعلنا الله منه. ويشفع أيضا لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام، فالنبي له ثلاث شفاعات خاصة به لا يشاركه فيها غيره، وهي الشفاعة العظمى، الشفاعة للمؤمنين في دخول الجنة، الشفاعة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. أما الشفاعة العظمى والشفاعة للمؤمنين في دخول الجنة فهذه واضحة، أما شفاعته لعمه أبي طالب فكيف هي خاصة به؟ نعم، لأن الكافر كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الكافر ما تنفعه الشفاعة يوم القيامة، ما يشفع له أحد إلا أبا طالب فقط يشفع له رسول الله في تخفيف العذاب فقط، ما في غيره. حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يتبرأ من أبيه ولا يشفع له، ونوح كذلك يتبرأ من ابنه ولا يشفع له، وعيسى عليه الصلاة والسلام كذلك يتبرأ من النصارى ولا يشفع له، النصارى الذين كفروا بالله العظيم وقالوا إن عيسى هو إله، إلا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب، وعمه أبو طالب كما تعرفون مات على الكفر فهو خالد في النار. سأل العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله عمك أبو طالب كان يذود عنك ويحوطك، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكانت الدرك الأسفل من النار، لولا شفاعة النبي لكان أبو طالب في أشد المواضع عذابا في الدرك الأسفل والعياذ بالله، ولكن خفف عنه العذاب وأصبح العذاب في دماغه فقط، هو في ضحضاح من نار، وفي حديث آخر يلبس نعلين من نار، هذان النعلان يغلي منهما دماغه ويظن أنه أشد الناس عذابا وهو أخف الناس عذابا، أبو طالب أخف الكفار عذابا في النار، يغلي دماغه فقط والعياذ بالله، ويظن أنه أشد الكافرين عذابا، فما أفظع عذاب النار أجارنا الله منها. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أسعد الناس؟ أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بهذه الأمة وفضله على هذه الأمة عليه الصلاة والسلام أنه ادخر دعوة له، لكل نبي دعوة مستجابة، وادخر دعوته المستجابة هذه شفاعة لأمته يوم القيامة، شفاعة لأمته يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام جعلت شفاعتي إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة للمؤمنين من أمته. من أسعد الناس بهذه الشفاعة؟ أولى الناس بها وأسعد الناس بها من هم؟ هم أهل التوحيد، أهل التوحيد الخالص، أهل العقيدة الصحيحة الموحدون ما عندهم شرك، موحدون مخلصون، هم أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الجواب الذي قاله النبي. قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو نفسي، يعني أن يقول هذه الكلمة كلمة التوحيد بإخلاص، وهذا الإخلاص معناه أنه ينفي الشرك، ينفي الشرك كبيره وصغيره، أوله وآخره، خفيه وجليله وظاهره، ينفي الشرك. كون يقول هذه الكلمة مخلصا من قلبه معناه أنه موحد، أنه موحد وقد نفى من الشرك، لا يقع في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر. قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فإذا تطهر القلب التوحيد ظهر العمل على الجوارح، ظهر الأثر، ظهرت الثمرة. فهؤلاء هم أهل التوحيد. فهذا الحديث فيه فضل التوحيد، فضل التوحيد، وأن أهل التوحيد هؤلاء توحيد خالص، أنهم أولى الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام. فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب ويرفع الدرجات ويمحو السيئات وينجي من النار وينجي من عذاب الجبار سبحانه وتعالى. التوحيد، التوحيد أساس كل شيء، أساس العمل. الإخلاص، التوحيد معناه الإخلاص، إخلاص العبودية لله عز وجل. بدون التوحيد ما ينفع، بدون توحيد ما تنفعك الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج، بدون إخلاص وتوحيد. ولذلك الأنبياء كانوا يبدأون به: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي بدأ به أيضا، كان يدعو إلى لا إله إلا الله، كان يدعو لها بالكلمة، وأوصى معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يبدأ بها. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله. هذا معناه التوحيد، الشهادة معناها التوحيد. هذه البداية، البداية بالتوحيد الذي تزكو به النفوس، والذي تطهر به القلوب، والذي تصلح به الأعمال، والذي تستقيم به الأخلاق، والذي تحصل به العزة والتمكين، ويحصل به النصر على الأعداء. بالتوحيد، بدون التوحيد لسنا على شيء، لسنا على شيء، مهما خبطنا ولضطنا وملأنا الدنيا ضجيجا وصياحا لسنا على شيء. التوحيد هو الأساس. ابدأ بالتوحيد الذي بدأ به الأنبياء. فلو أن الجماعات الإسلامية اليوم تعنى بالتوحيد وتربي أبناءها وأتباعها على هذا التوحيد الخالص وعلى اتباع السنة لصلحت أحوالنا، لصلحت أحوال الأمة. ولكن مع الأسف هذا التوحيد مهمل عند كثير من الناس، وعند كثير من الجماعات، وعند كثير من الدعاة. بعض الدعاة يبقى 20 سنة يحاضر ويؤلف ويتكلم ويخطب ولا يتكلم عن التوحيد، ما حد أسف، ما يترك موضوعا إلا ويطرقه إلا التوحيد. يتكلم عن الأخلاق وعن العبادات وعن المعاملات وعن كل شيء، واضح يتكلم عن كل شيء، ما يترك شيئا، حتى يتكلم عن الصحة وعن البيئة وعن نظافة الطرق إلا التوحيد، ما يتطرق إلى الله. فالله مصيبة، كيف داعي إلى الله، كيف يربي الناس على الإسلام وهو جاهل بأصل الإسلام، جاهل بأصل الأصول التوحيد. ولذلك يا طلاب العلم، يا طلاب العلم ابدأوا بهذا، فلتكن عناية طالب العلم عناية فائقة بالتوحيد ودراسة كتب التوحيد، ربي نفسك عليها لا سيما إذا كنت في البداية، يظهر أثر ذلك عليك. عود نفسك وربي نفسك على الكتب، كتب العقيدة الصحيحة، كتب التوحيد، ولا سيما كتب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنها خلاصة التوحيد وزبدة التوحيد في رسائل هذا الرجل، لأن هذا الرجل عني بهذا الباب عناية عظيمة، عناية فائقة رحمه الله، وكتب كتبا عظيمة ما زالت هذه الكتب محل عناية العلماء إلى عصرنا هذا، وعليها ينشأ الطالب السلفي إذا أراد المنهج الصحيح وأراد منهج الأنبياء والمرسلين. رحمة الله على الشيخ. فالمقصود أن هذا الحديث فيه فضل التوحيد. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الذي يذهب عند القبور يتبرك بها ويذبح عندها ويدعو أهلها، هل هذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ الجواب لا. الذي يذهب إلى السحرة والمشعوذين والدجالين يطلب منهم العلاج والشفاء، هل هذا قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه؟ الجواب لا، والله ما قالها. لو كانت هذه الكلمة لو قالها خالصا من قلبه ما يذهب إلى السحرة ولا الدجالين، بل حتى ولا يذهب إلى القراء، الرقاة يقرؤون عليه، لأنه متوكل على الله، متوكل على الله، واثق بالله، معتمد على الله، ما يميل قلبه إلى أحد ولا يتجه قلبه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا القلب الذي امتلأ بالإخلاص كيف يتجه إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ أيتجه هذا القلب إلى ميت؟ أيتجه هذا القلب إلى سحار كذاب مشعوذ؟ لا والله، هذا القلب ما يتجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله على سالم ابن عبد الله بن عمر لما قال له الخليفة، قال له: يا سالم أتريد حاجة؟ قال: لا. ذكر له أشياء في الدين، قال له: أنا أقول لك الدنيا، تريد شيئا يعني من المال العقار؟ قال له: يا أمير المؤمنين، والله ما سألت الدنيا ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ أنا ما سألت الدنيا من الله عز وجل، يملك الدنيا، فكيف أسأل عبدا لا يملك شيئا، عبدا مملوكا ضعيفا؟ التوحيد، توكل على الله، هذا أثره على النفوس، نفوس مؤمنة مطمئنة لا تثق إلا بالله سبحانه وتعالى، وتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئها وأن ما أخطأها لم يكن ليصيبها. قلوب المؤمن المطمئنة، هذا أهل التوحيد. القلب إذا امتلأ بالتوحيد هذه أثاره: إخلاص وصدق وتوكل واستعانة بالله عز وجل، حتى إذا نزلت المصيبة عليه تجد قلبا صابرا. التوحيد. يعقوب عليه السلام لما جاءه أبناؤه وقالوا إن يوسف أكله الذئب فأصيب بمصيبته، فقد يوسف ومكر أبنائه، فماذا قال؟ هل صيح؟ هل شق ثوبه؟ هل لطم خده؟ ماذا فعل؟ قال: صبر جميل. والله المستعان على ما تصف. الله أكبر، ما هذه القلوب؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، وهو قد فقد في أحب أبنائه إليه وأعز أبنائه إليه يوسف، كان أحب إليه من عينيه وكان يخاف عليه، فقد هلك راح، وأبناؤه هم الذين مكروا به ويعلم ذلك. ماذا قال؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعقوب نفسه عليه السلام لما حضرته الوفاة والأجل بماذا أوصى أبنائه؟ هل أوصاهم بالدنيا؟ لا، انتبهوا اعملوا اجمعوا، لا، وإنما قال لهم ما تعبدون من بعدي. الله أكبر، يريد أن أطمئن على إيش؟ على التوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مخلصون. اطمئن يا أبانا، نحن على التوحيد. شوفوا كيف العناية بالتوحيد عند الأنبياء حتى عند الموت، يريد أن يعرف التوحيد، فهم قد طمأنوا. نحن سوف نبقى على التوحيد الذي ربيتنا عليه يا أبانا، إلها واحدا ونحن له مخلصون. الأنبياء يبدأون بالتوحيد وينتهون بالتوحيد، ويربون الناس على التوحيد، ويغضبون غضبا شديدا إذا اخترق سياج التوحيد. الله أكبر. اليوم أين هذا العناية؟ عندنا معاشر المؤمنين، عندنا معاشر الدعاة. الله المستعان، أسعد الناس، أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد، جعلهم الله منهم. الشاهد في هذا الحديث ما بوب له البخاري رحمه الله، قال الحرص على الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا الشاهد في الحديث، الحرص. أبو هريرة رضي الله عنه كان حريصا على حفظ الحديث، ولذلك أصبح أبو هريرة حافظ الأمة، حافظ الأمة وحافظ الصحابة على الإطلاق، لا يتقدمه بذلك أحد. روى أكثر من 5000 حديث فقط عند الإمام أحمد في المسند، ما يتقدمه بذلك أحد رضي الله تعالى عنه. فمن حرص على الحديث وحرص على العلم يوشك أن ينتفع به الناس. هذا الحديث إسناده كلهم من أهل المدينة، هذا إسناد مدني. ثم قال البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. والله هذه المصيبة، ذهب العلم، كيف يقبض العلم. البخاري رحمه الله دقيق جدا في فقهه حتى في ترتيبه، لما ذكر الحرص على الحديث عقبه بقبض العلم، بقبض العلم، يعني إذا أهملنا ولم نحرص على العلم ولم نحرص على الحديث إيش تكون النهاية؟ أن يقبض العلم، أن يرفض. وقبض العلم يا إخواننا، ليس العلم لا يقبض محوا من صدور العلماء، ما ينزعه الله من صدور العلماء، قبض العلم يكون بموت أهله، بموت العلماء. طيب، إذا كان العلماء هؤلاء يموتون ونحن معاشر الشباب لسنا مهتمين بالعلم ولسنا حريصين عليه، ما هي النهاية إذن؟ أن يقبض العلم، أن يقبض العلم يموت، لأن العلماء يموتون والشباب مشغولون، وكلما مات عالم انفلمت ثلمة ما يسدها أحد، العلماء يموتون ويقلون والشباب مشغولون ولاهون وغافلون، فما يزال الأمر كذلك حتى يقبض العلم. والشباب في العالم الإسلامي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم من أهل البدع والضلال، وهؤلاء لا يرجى فيهم خير ولا يرجى منهم خير، كشباب الرافضة وشباب الصوفية وشباب أهل الضلال. وأنا أذكر هاتين الطائفتين كثيرة في العالم، وشباب التكفيريين أيضا، وشباب الحزبيين الغالين حزبيتهم، هؤلاء ما فيهم خير. أما الرافضة والصوفية فهؤلاء نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يكفي الإسلام شره وكيده. شاب صغير لكن نصوفي خرافي يهز رأسه عند مشايخه ويتمسح بهم ويقبل أقدامهم، إيش في خير هذا؟ نعوذ بالله. يربى على الخرافة، وكذلك الرافضة يربونه على عبادة الحسين بن علي، يقول يا حسين يا حسين، إيش في فائدة؟ ويوم عاشوراء يأتي هذا الشاب يضرب صدره ويضرب ظهره ورأسه بالحديد، إيش في فائدة؟ هذا بالله ما نرجو منهم. نسأل الله عز وجل أن يدفع كيد هؤلاء عن الإسلام. القسم الثاني شباب أهل شهوات غافلون في الفساد وفي الشهوات وفي الملاهي وفي الغفلة، يتابعون الأشياء التي حقيقة تصدهم عن سبيل الله وتصدهم عما ينفعهم عند الله، إما أهل مخدرات وأهل جلسات وسهرات واتباع الفواحش وسفريات، وإما شباب منغمسون وغارقون في الرياضة، كأس العرب وكأس العجم وكأس العالم وكأس كذا، وتجد من دورة إلى دورة ومن بطولة إلى بطولة كما يسمونها، وطول عمره هكذا إلى أن يبلغ 50 سنة يشيب شعره وهو يخفق لهؤلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله، شر البلية ما يضحك. الحمد لله الذي عافانا. طيب هؤلاء الغفلة، شاب ليس أهمه إلا كرة القدم وكرة اليد، هذا كان اشترج منه، هذا لابد أن يتوب أولا، يتوب إلى الله ويترك هذه الأشياء حتى ترجو فيه خير، ترجو فيه خير. هؤلاء الشباب العصاة البعيدون عن الله، هؤلاء ينبغي أن يهتم بهم، توجه لهم الدعوة حتى يتوبوا فينتفع بهم الناس. القسم الثالث شباب متدينون ملتزمون، وهم عصاة والأهل بدعة، متدينون يحبون السنة ويحبون الدين ويحبون الصلاة ويحبون الصيام والقيام والاعتكاف والحج والعمرة، يحبون، متدينون أهل العبادة وملتزمون، استقاموا وتركوا المعاصي والذنوب. هؤلاء على قسمين، هؤلاء الشباب على قسمين: قسم يطلب العلم وحريص عليه على منهج سليم، يطلبون العلم يتفقهون في الدين، أصحاب عقيدة صحيحة، أصحاب منهج سليم، هؤلاء هم تلاميذ أهل السنة، ولا عندهم انحرافات ولا عندهم تكفير ولا عندهم تفجير ولا عندهم بلاء ولا عندهم، يهتمون بالعلم يطلبون العلم حتى ينفع الناس وينتفعونهم في أنفسهم. القسم الثاني من هؤلاء المتدينين دخلت عليهم أفكار خبيثة فشغلتهم وأشغلتهم وانصرفوا عن العلم وانشغلوا بالأباطيل، يكفرون ويفجرون ويفعلون أشياء قبيحة وشنيعة. هؤلاء القسم الثاني هؤلاء أضروا بالدعوة وأضروا بالإسلام وشوهوا الدين، لماذا؟ لأن الناس في العالم كله يعتقدون أن كل ملتزم وكل متدين هو إرهابي، تفجيري تكفيري، وما يعلمون أن هذه فئة، فئة قليلة من الشباب المتدينين تأثروا بالأفكار الخبيثة وانحرفوا، ما تفقهوا ولا تعلموا، انحرفوا عن الصراط المستقيم ودخلت عليهم هذه الأفكار وتركوا نهبا لبعض رؤوس الضلال وتركوا العلماء وتركوا العلم. إذن من مجموع الشباب كلهم، شباب أهل البدع وشباب العصاة المتدينون على قسمين، قلنا ماذا يصفى لنا؟ يصفى لنا الذين يطلبون العلم، الشباب الذين يطلبون العلم. هؤلاء الذين يطلبون العلم منهم من ينقطع ما يكمل، يستمر معنا ثم يكمل ينقطع، يقول العلم كثير ويصيبه شيء من الإحباط، ومنهم من ينشغل بالدنيا، يفتح له دكانا ولا يفتح له معرضا ولا ينشغل بالأسهم، وتجد طول اليوم ويش وعيونه مفتحة هكذا إلى الشاشة وأصابعه ممدودة على الأزارير يتابع الأسهم جيد، ومن بنك إلى بنك ومن شركة إلى شركة، ثم ما إذا حضر في المجلس ما يحب أن يتكلم أحد إلا في الأسهم، أكلت قلبه وشغلت وقته وأنسته الآخرة، نعوذ بالله. هكذا الدنيا، دنيا غرارة. ومن الشباب ومنهم من ينقطع، منهم من ينشغل عن الدنيا بالدنيا، ومنهم من هؤلاء الشباب من يأتيه بعض النصوص قطاع الطرق فيثنونه عن العلم وعن حلقات العلم، تعال إلى نحن عندنا جلسات وعندنا طلعات وعندنا سهرات، فيترك حلقات العلم ويذهب إلى هذه الأشياء وهكذا. إذن من يبقى معنا في النهاية؟ قلة، طائفة قليلة، فئة هم الذين يثبتون على العلم. فيا أخواننا حقيقة العلم في خطر، لأن معظم الشباب في العالم الإسلامي لا يطلبون العلم، كثير منهم ما يطلبون العلم، حتى المتدينون منهم، المتدينون من الشباب في العالم الإسلامي أكثرهم لا يطلب العلم، ما يطلبون العلم ولا يصبرون عليه، ما يصبرون، العلم يحتاج إلى صبر. وكثير ممن هم في الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية، كثير منهم إنما يريد ماذا؟ يريد الشهادة، وطالب الشهادة لا ترجو منه خيرا، ما في بركة أبدا، ما ينتفع بها أحد، يأخذ الشهادة ويتوظف ويأخذ الراتب وفقط وانتهى، انتهى الأمر، لا يدعو ولا يعلم ولا يوجه ولا يجاهد في سبيل الله، يجاهد بالعلم، العلم يا أخواني جهاد. النبي الله عز وجل يقول لنبيه وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن، العلم جهاد، تجد الصبر وإلى ثبات وتحمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك. فيا إخواننا مسؤولية عظيمة، المسؤولية كبيرة عليكم يا معاشر الشباب الإسلامي، الإسلام بحاجة إلى علماء. بعض البلاد فيها ملايين من الناس وليس فيهم عالم واحد، كم طبيب فيها، كم مهندس فيها، كم سائق فيها، كم فيها، كم من الناس الذين يهتمون، لكن العلماء ما فيه، والشباب اليوم منصرفون ومنشغلون وغافلون. فأنا حقيقة أوجه كلمة إلى الشباب المتدينين الذين هم مهيئون لطلب العلم، اطلب العلم، تفقهوا في الدين وتمسكوا بالسنة وخذوا بطريقة السلف الصالح، اتركوا الطرق الأخرى، التزموا الطريق الأول الأمر العتيق، وتفقهوا في الدين وتمسكوا بالسنة، ادعوا إليها، ادعوا إلى هذه السنة وتمسك بها، وحارب البدع والشركيات والخرافات. هذا طريق الربانيين، هذا طريق الربانية. واصبر على العلم فإن العاقبة للمتقين. الصبر مهم، ولذلك الله دائما يأمر نبيه بأن يصبر. اصبر لا يترك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شوف ورابطوا، رابط يعني إلزم. المرابطة يقولون لزوم المكان، إلزم المكان، إلزم طلب العلم، إلزم حلقات العلم، رابط. لا تخلي المكان تمشي، لا تترك. فيا طلاب العلم عليكم بالصبر والثبات. تحملوا، تحملوا في سبيل الله، تحملوا من أجل الله، تحملوا من أجل دين الله. هذا العلم من يحمله؟ لمن تتركون هذا العلم؟ تتركونه لشباب الرافضة أو لشباب الصوفية؟ تتركونه لشباب الإخوان المسلمين أو التبليغيين الذين لا يرفعون رأسا لهذا العلم ولا يهتمون به؟ لمن تتركون هذا العلم وهذه الثروة النبوية العظيمة التي تركها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لمن تترك؟ من يحملها؟ من يبلغها للناس؟ هذا الإعراض الكبير الذي نراه من الشباب اليوم في العالم الإسلامي هذا خطر محدق بالعلم. ما في شخص. هذا الكلام كله من أجل أن أبين لكم لماذا البخاري رحمه الله ربط بين الحرص ورفع العلم. قال باب الحرص على الحديث. طيب، ثم قال كيف يضبط العلم. انتبه لهذا، انتبه لهذا الضبط. حرص قبض العلم، يعني إذا ما في حرص على العلم، إذا ما كنا نخرج علماء ولا نربي طلاب علم يكونون في المستقبل علماء، إذا النهاية يقبض العلم. وإذا قبض العلم ولا في علماء إذا الدمار. البلد إذا ما فيها علماء تكثر فيها البدع وتكثر فيها المنكرات وتكثر فيها المعاصي ويكثر فيها الشرك. دمار للدنيا والدين. العلماء هم ملح البلد، هم حصن البلد. العلماء لا بد أن يكون في كل بلد علماء من أهل السنة والجماعة، عقيدة صحيحة، من أهل التوحيد، من أهل الاستقامة، من أهل العلم والعمل. والله تزين بهم البلاد، تستقيم بهم البلاد، وتستنير بهم البلاد. هذا أهل العلم. فأنتم يا معاشر الشباب عليكم مسؤولية عظيمة. لقد كان أيام السلف في البلد الواحد أكثر من عالم. يعني في مكة فقط، ونحن بالأمس قد أخذنا عطاء ابن أبي رباح وقلنا شيخ الحرم، قال الحافظ الذهبي رحمه الله اجتمع معه في مكة من الأئمة مجاهد وطاووس وابن أبي مليكة، مجاهد وطاووس وابن أبي مليكة مع عطاء ومعهم عمرو بن دينار. هؤلاء الخمسة الكبار في مكة فقط، عطاء، مجاهد، طاووس، ابن أبي مليكة في مكة فقط. الآن تبحث في العالم الإسلامي كله ما تجد واحد مثل هؤلاء، وفي كل بلد دين مجموعة من كبار الأئمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نار الله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. دروس العلم، دروس العلم يعني أن يختفي العلم، خفاؤه ومحوه. وذهاب العلماء، ذهاب العلماء يعني بالموت. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتفشوا العلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. عمر بن عبد العزيز لما كان خليفة تولى الخلافة سنة 99 وتوفي رحمه الله مسموما سنة 101. إلى أبي بكر بن حزم، أبو بكر ابن حزم نصب إلى جده الأعلى، وهو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم اسمه وكنيته واحد، من أهل المدينة، ثقة عابد من الطبقة الخامسة، حديثه في الكتب الستة. استعمله عمر بن عبد العزيز على المدينة، وكان أميرا وقاضيا، وكان من العلماء. أبوه أيضا من العلماء، محمد بن عمرو بن حزم، قتل في معركة الحرة سنة 63. جده عمرو بن حزم من الصحابة، صحابي جليل أرسله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى نجران وكتب له كتاب. هذا الكتاب مشهور عند العلماء، يعرف بكتاب عمرو بن حزم، وقد وجد هذا الكتاب عند أبي حزم. فأبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم من مشايخ الإمام مالك بن أنس، يروي عنه ويثني عليه. كتب له عمر الخليفة من دمشق، وكان أبو بكر ابن حزم أميرا على المدينة، كتب إليه بأن يكتب العلم. لماذا؟ لأن العلم كان في صدور العلماء، العلم في صدور العلماء. فأمر عمر بن عبد العزيز بكتابة الحديث لئلا يضيع، يعني إذا مات العالم مات علمه، فأمر بكتابة العلم. يقول العلماء هذا أول أمر رسمي بتدوين الحديث النبوي، لأن المسلمين في السابق كانوا يكتبون القرآن فقط من على المستوى الرسمي يعني، وكان بعض العلماء يكتبون، لكن أول توجيه رسمي من الدولة بكتابة الحديث أمر به الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذا الأثر يقول البخاري: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني الحديث عمر بن عبد العزيز، إلى قول ذهب العلماء. هذا السند موجود في بعض نسخ البخاري وليس موجودا في بعضه الآخر، وهذا السند هو سند الأثر السابق، أثر عمر هذا. أما العلاء بن عبد الجبار الأنصاري مولاه العطار البصري، نزيل مكة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 210، حديثه عند البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي أبو زيد المروزي ثم البصري، ثقة عابد من الطبقة السابعة، توفي سنة 67. عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن دينار المدني العدوي مولاهم في المتوفى سنة 26 من الطبقة الرابعة، حديثه في الكتب الستة. وعبد الله بن دينار ومولى عبد الله بن عمر معروف بذلك، يعني بهذا الأثر، يعني حديث عمر بن عبد العزيز، إلى قوله ذهب العلماء. يعني البخاري روى هذا الأثر بهذا الطريق إلى هذه الكلمة فقط، روى فقط قوله: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، فقط إلى هنا. طيب ما بعدها؟ ولا تقبل، هذه من أين هذه؟ قال الحافظ ابن حجر: هو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر، أو من كلامه ولم يدخل في هذه الرواية، والأول وأظهر، يعني أنه ليس من كلام عمر. وبه صرح أبو نعيم في المستخرج: ولم أجده في مواضع كثيرة إلا كذلك. وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف، يعني من كلمة ولا تقبل إلى آخره من كلام البخاري، أورده تلو كلام عمر، ثم بين أن ذلك غاية ما انتهى إليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. لكن هذا مشكل، لأن الحديث لأن الأثر فيه ولا تقبل، كلمة ولا تقبل تشعر بأن الكلام متصل، بأن الكلام واحد. لكن لو كانت الكلمة ولا يقبل، ولذلك الحافظ فتح الباري قال ولا يقبل، هكذا غلطها الحافظ الفتح، ومثله القسطلاني ولا يقبل. ولكن القسطلاني أشار الموجود في نسخة للبخاري صحيحة ولا تقبل، ولا تقبل إلا حديث النبي، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم إلى آخره. هذا بعيد أن يكون من كلام البخاري، هذا كله من كلام عمر بن عبد العزيز. لكن البخاري ساق الإسناد الأول للقطعة الأولى من الأثر. طيب القطعة الثانية من قوله ولا يقبل إلى آخره، أين إسنادها؟ الله أعلم. وربما يكون لها إسناد عند البخاري ولكنه ما ساقه. لماذا ما ساقه؟ إما اختصارا، وإما لأن الإسناد فيه شيء، الله أعلم. على كل حال يظهر الله أعلم أن الكلام كله لعمر بن عبد العزيز. لماذا؟ السياق، السياق واحد. ويبعد جدا في نظري أن يقول البخاري هذا الكلام، أن يقول البخاري هذا الكلام ولتفشوا العلم وتجلسوا إلى آخره، هذا الأظهر من كلام عمر. فإن العلم يهلك حتى يكون سرا. هذا الأثر فيه حث العلماء على الجلوس لطلاب العلم، وحث العلماء على تربية الطلبة والشباب على العلم، وعلى تخريج طلاب علم كبار يحملون الأمانة من بعدهم. صحيح، يعني العلماء إذا قصروا وبقوا في بيوتهم وجعلوا يعطون العلم سرا في بيوتهم مثلا أو في حلقات مغلقة، إيش النتيجة؟ النتيجة أن يموت العلم وما يتخرج عندنا علماء. هذا علاقة الحديث بالترجمة. نكتفي بهذا المقدار، ونتابع إن شاء الله في درس غد. وهنا سؤال نجيب عليه إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.